يقول إذا لم يتيسر له صيام الحج ودينه بعد الصلاة هل يفعل أنواع الأخرى يعني من الإشارة؟ الجواب لا، السنة مخصوصة بالاستلام، وإن شاء أن يقبل فالأظهر جواز التقبيل، أما الإشارة فليس من الأدلة ما يدل عليها والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.